بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: أبواب دخول مكة وما يتعلق به. قال المؤلف رحمه الله: باب من أين يدخل إليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، متفق عليهما. وروى الثاني أبو داود وزاد: ودخل في العمرة من كدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه الأبواب التي ترجم عليها الماتن مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله في الأحكام المتعلقة بدخول مكة، وذلك حال الإحرام أو دخولها كما دخلها النبي فاتحا في رمضان السنة الثامنة من الهجرة. بدأها بأول باب: من أين يدخل إليها، إلى مكة. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه الجماعة، والجماعة من هم؟ من الجماعة؟ نعم، أصحاب السنن والصحيحان ومسند الإمام أحمد، فصاروا سبعة: البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فهذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء. أين بطحاء مكة؟ بطحاء مكة هي الأبطح، وهي مسيل السيل الذي يأتي من المحصب، وفروعه من وادي منى إلى المحصب إلى الأبطح والبطحة في الغزة، ثم بجوار الصفا إلى أن ينزل من أسفل مكة من المسفلة أو من المسيال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، من الثنية العليا تسمى بريع الحجون، التي في سفحها مقابر مكة القديمة. دخلها من أعلاها، ولهذا استحب العلماء أن يدخل المعتمر وصاحب النسك مكة من باب السلام، لأنه لما جعلت الأبواب بعد ذلك على الحرم كان الباب الذي يلي هذه الجهة هو باب السلام. وكان يخرج إذا خرج من مكة خرج من أسفلها من كدا، وهذا على جهة الاستحباب، وإلا أيما طريق تيسر له في دخول مكة أو خروج منها فعله، لكن هذا لأن الله يختار نبيه أفضل الأحوال وأفضل الأماكن. نعم، أحسن الله إليك. وقال المؤلف رحمه الله: باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. عن جابر رضي الله عنهما: وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. الحديث: هل يرفع المسلم اليدين إذا رأى البيت؟ ورد فيه ثلاثة أحاديث لكنها ضعيفة معلة، وضعف هذه الأحاديث الأئمة الإمام أحمد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، فمنها حديث جابر: قال سئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، وهذا دليل على أنه لا يرفع المسلم إذا رأى البيت يديه كالتحية للبيت. وتحية البيت وتحية الكعبة هو بالطواف بها لا بأن يرفع يديه. وما جاء في حديث ابن جريج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت على الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت، هذا عند الشافعي لكن بإسناد مضعف عند أهل العلم. واليدان ترفع بالصلاة على جهة التكبير إما حذو الكتفين أو حذو الأذنين، ورفع اليدين في عرفة أو على الصفا والمروة إلى صدره كاستطعام المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع كان له 6 وقفات يدعو الله بها دعاء طويلا. الوقفة الأولى على الصفا، يقول جابر فرقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل البيت ورفع يديه فوحد الله وكبره وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم دعا ثم أعاد الذكر ثم دعا ثم أعاد الذكر ثم نزل. الموقف الثاني لطول دعائه على المروة. الموقف الثالث لطول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أطولها وقتا وأشرفها زمانا دعاؤه في يوم عرفة، فإنه من حين ما وقف إلى أن غربت الشمس وهو رافع صلى الله عليه وسلم يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، حتى إنه سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرفوعة. الموقف الرابع من مواقف دعائه لما صلى صلاة الفجر في المزدلفة ركب راحلته حتى أتى المشعر الحرام فوقف عنده مستقبل القبلة فرفع يديه فوحد الله وكبره وحمده ودعاه. الموقف الخامس لما رمى الجمرة الدنيا في يوم 11 وفي 12 وفي 13، فإنه وقف بعدها يدعو دعاء طويلا حزره ابن مسعود رضي الله عنه بنحو من قراءة سورة البقرة. الموقف السادس في مواقف أدعية عليه الصلاة والسلام في حجه بعد رمى الجمرة الوسطى، فإنه تسهل فأخذ ذات الشمال والطريق عن يمينه فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من دعائه الأول، أي نحو من سورة البقرة. وأما إذا رأى البيت فإنه جاء في حديث يروى من غير وجه أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولو قال أعوذ بالله العظيم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لكان حسنا. وروي أنه لما رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. هذا جاء فيه غير ما حديث، لكن لا يرفع يديه كالمحي للبيت كما يفعله بعض الناس اليوم، فإن هذا ليس فيه أصل صحيح يعول عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه. والرمل والاضطباع فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي 4. متفق عليهن. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي يصف فيه أطوفته عليه الصلاة والسلام. مر علينا أن الأطوفة تنقسم من حيث حكمها إلى كم قسم؟ الأطوفة من حيث حكمها تنقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام. طوافه فرض لأنه ركن كطواف العمرة وطواف الحج وهو طواف الإفاضة. النوع الثاني طواف واجب وهو في النسك طواف الوداع لغير أهل مكة ولغير الحائض والنفس، وهو في غير النسك طواف النذر. النوع الثالث طواف مستحب وهو نوعان، في النسك هو طواف القدوم وفي غير النسك طواف النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل طواف قدوم أول ما يقدم للبيت، سواء بطواف عمرة كما فعله في عمرة القضاء، تسمى عمرة القضية وتسمى عمرة المقاضاة، وهي العمرة التي كانت بعد فتح خيبر في 7 من الهجرة، وكذلك في عمرته التي قدم بها مع حجته، فإنه طاف أول ما قدم طوافا يسمى في حقه وفي حق المفرد طواف القدوم، وهو سنة في حق القارن والمفرد. من السنن فيه الاضطباع. قالوا والاضطباع يكون في كل طواف يكون فيه المسلم محرما، والاضطباع أن يظهر كتفه الأيمن ويجعل طرف ردائه أو طرف ردائه على كتفه الأيسر، هذا الاضطباع. ونرى الناس يضطبعون من حين ما يحرمون من المواقيت، وهذا الفعل غير مشروع، فإن المشروع في الاضطباع خاصة في طواف الإنسان وهو محرم. السنة الثانية هي الرمل. ما الرمل؟ الرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، هذا الرمل. نرى بعض الناس خصوصا من بعض الأعاجم أنه يرمل في طوافه بأن يهز كتفيه، هذا ما هو برمل، هذا رقص، والطواف لا يصح فيه الرقص. الرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. وسبب مشروعيته أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة عام الحديبية منعه المشركون وصدوه عن الحرم، فقاضاهم وعاهدهم وعاهدهم على أن يأتي من عام قابل بعمرة قضاء. فلما جاء العام القابل في ذي القعدة في 7 من الهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، جاءوا محرمين ليس معهم إلا السيوف في جرابها، فقال أهل مكة الآن يأتيكم محمد وأهل يثرب وقد وهنتهم، أي أضعفتهم وأمرضتهم حمى يثرب. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يفت في عضدهم وأن يكيد لهم، فأمر أصحابه أمر استحباب أن يرملوا الأشواط 3 من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشون بين الركن اليماني والحجر الأسود. لما لم يرملوا جميع الأشواط 3؟ لأن أهل مكة أين يجلسون؟ في دار الندوة، وهي جهة ميزاب الكعبة في شماليها، فإنهم بين الركنين اليمانيين يمشون لأنهم غابوا عن أهل مكة فذهب معنى الرمل. قال ابن عمر رضي الله عنهما وما منعه أن يأمرهم أن يرملوا جميع الأشواط إلا الإبقاء عليهم، أي لئلا يضرهم أو يشق عليهم بهذا الرمل. فصار الرمل بالطواف في كل طواف يقدم فيه الإنسان إلى الكعبة بعمرة أو بطواف القدوم صار سنة، صار سنة مؤبدة، وهذا هو أصل مشروعيته. إذن الطواف له سنتان، الرمل والاضطباع، والسعي ليس فيه رمل وليس فيه اضطباع، وإنما يسعى بين العلمين الأخضرين اللذين كانا في محل الوادي في بطنه، والنبي أسرع فيه الخطى، سعى شديدا ثم مشى. والعلماء اختلفوا في سعيه عليه الصلاة والسلام في السعي، أي ركضه في بطن الوادي، هل هو نسك أو لأجل أن رجلاه انصبتا في قدمه في بطن الوادي. أظهر القولين أن رجلاه انصبتا في قدم في بطن الوادي، وكان إذا مضى في مسيل الماء كما في المحسر وكما في بطن الوادي الذي يمر من عند الصفا يسرع في خطاه، فدل على أن هذا للعادة لا لمحض العبادة. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضبعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه أبو داود، وقال ببرد له أخضر، وأحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضبع ببرد له حضرمي. هذه سنة الاضطباع، أنه يستحب أن يضطبع حال طوافه بالبيت إن كان محرما، وفيه جواز أن يلبس الإنسان في إحرامه رداء بغير اللون الأبيض، فإنه طاف عليه الصلاة والسلام وهذا في عمرة القضاء وعليه برد حضرمي لونه أخضر أي يميل للخضر. أما اختيار اللونين الأبيضين فهذا للاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم في البياض، البسوا البياض وألبسوه موتاكم فإنه من خير ألبستكم. في هذا الزمان لا يصلح أن يلبس الإنسان رداء أو إزارا أسود أو أزرق أو أخضر أو غيره، لأنه يضحي بهذا لباس شفرة، وقد نهانا عليه الصلاة والسلام أن يلبس الإنسان لباس شهرة، فقال من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة، فصار لباس الشهرة الذي يشتهر به بين الناس يكون هذا من اللباس المكروه أو المحرم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود. وهذا يدل على مشروعية الرمل ومشروعية الاضطباع حتى مع ذهاب سببه وموجبه، لأنهم لما اعتمروا من الجعرانة، والجعرانة فيها ضبطان، جعرانة وجعرانة، وهي حد الحرم من جهة الشرق. الحرم يا أخواني له حدود من جهاته الأربع، أقرب حدود الحرم إلى الكعبة تنعيم وهو أقرب الحل، ويبعد التنعيم عن الكعبة 7 كيلومترات. أبعد حدود الحرم عن الكعبة الحديبية تسمى الآن الشميسي، وهو حد الحرم من جهة الغرب من جهة جدة، ويبعد عن الكعبة 23 كيلومترا تقريبا. من جهة الجنوب حد الحرم عرفات أو بطن عرنة هو حد الحرم، ويبعد عن الكعبة تقريبا 16 كيلو أو 16 كيلو. الجعرانة حد الحرم من جهة الشرق، وتبعد الجعرانة عن الكعبة تقريبا 19 كيلا. لما جاء عليه الصلاة والسلام من غزو حنين وغزو الطائف وغزو هوازن انتظر في الجعرانة 19 ليلة لعل هوازن أن تأتي فيرد عليهم أموالهم، فلم يأتوا مسلمين، فقسم غنائمهم بين الناس في الجعرانة. وفي ذلك الموضع جاءه عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان خالد رضي الله عنه حاضرا، قال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال عليه الصلاة والسلام دعه. وكان لا ينتصر صلى الله عليه وسلم البتة لنفسه، ولا الرجل، وكان قصيرا في قامته، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره. قال فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ومنهج قوله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. الحديث أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه. أحرم عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه من الجعرانة. مكة هل بقي فيها مشرك؟ لا، أربحها الله المؤمنين حيث فتحها الله لنبيه، ومع ذلك رملوا في طواف عمرتهم. إذن فيه مشروعية الرمل حتى لو زال مشروعية الرمل حتى لو زال سببه. والطبع رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاث وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. هذا حديث ابن عباس في مشروعية الرمل. وحمى يثرب، كان في المدينة حمى، وكانت المدينة موبوءة، لأن المدينة المنورة النبوية أرض طينية بين حرار، وكان فيها حمى، ولهذا جاء الصحابة إلى المدينة مهاجرين فاجتووا المدينة، فدعا النبي ربه أن ينقل حمى المدينة إلى جهة الجحفة فسلموا. قال أهل مكة: يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم، أي أضعفتهم وأمرضتهم، حمى يثرب. ولهذا شرع الرمل في الأطواف الثلاثة. ولا يجوز أن تسمى المدينة بيثرب، فإن هذا اسم أبدل الله جل وعلا المدينة بأسماء أخرى، فهي المدينة، وهي طيبة، وهي طابة، وهي دار الهجرة، وهي منبع الرسالة، وهي الحبيبة، وهي الطيبة، بأسماء وأوصاف عديدة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بها. ولكن جاء في القرآن ذكر يثرب على جهة الخبر، وقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم. أما اللي في القرآن كثيرا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله. وهكذا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. في الصحيحين أنه جاء المدينة قوم من عرينة وهم العرانيون، فاجتووا المدينة، أثر فيهم جوها، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وهي في المفلى في البر، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا إلى إبل الصدقة وتعالجوا بألبان الإبل مع أبوالها، فعوفوا فطمعوا لما رأوا الذود ورأوا الإبل، فكادوا للراعي فسملوا عينه، أي قلعوها، وربطوه حتى قتلوه. فجاء الصريخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتبع وراءهم الخيل فجاءت بهم، وكانوا 7 أو 9، ففعل بهم ما فعلوا في الراعي: سمل أعينهم قصاصا، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنهم ماذا؟ سلبوا وقتلوا وأخذوا المال، أخذوا النعم، وتركهم في حراء المدينة في الحر يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. وهذا حديث العرانيين المشهور المخرج في الصحيحين، وفيه طهارة بول ما يؤكل لحمه، فأمرهم النبي أن يتداوى ويتعالج ببول الإبل مع لبنها مع حليبها، وهذا نافع لمن جربه، وقد جربناه كثيرا، وهو نافع خصوصا لمن كان في أمعائه أو في جهازه الهضمي مشاكل، فقد جرب بول الإبل مع بولها نافع بإذن الله لأمراض الكبد في تليفاتها، بل وفي بعض الأورام السرطانية. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الإعجاز العلمي بقرون، ب1425 سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر كلها وفي عمره كلها كلها وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما والخلفاء. رواه أحمد. وهذا فيه استحباب هذه السنة، سنة الرمل، أنها في الحج والعمرة، في كل طواف قدوم أو طواف عمرة رمل النبي في عمره كلها. كم عمره عليه الصلاة والسلام؟ 4 عمر. متى كانت؟ عمره كلها في أشهر الحج، اعتمر 4 عمر، 3 مفردات، وعمرته الرابعة مع حجته قارنا بين الحج والعمرة. عمرته الأولى عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، عمرته الثانية عمرة القضاء والمقاضاة في العام السابع، عمرته الثالثة من الجعران بعد فتح هوازن، عمرته الرابعة في السنة 10 مع حجته حجة الوداع. وهذا فيه استدامة مشروعية الرمل. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا فيه فقه عمر، يقول سؤالا غير مستنكر، وإنما سؤال استحثاث، سؤال ذهني يسمى عند الآن بالعصف الذهني: لماذا الرملان والاضطباع؟ وقد وطى الله الإسلام، أي مهده وثبته وذهب موجبه في الكيد للعدو، فليس في مكة مشرك. قال عمر: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهده صلى الله عليه وسلم إلا ونفعله. عرفنا حكمته أو لم نعرفها؟ وهذه المواقف كثيرة من عمر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه لما أراد أن يطوف بالبيت ووقف على الحجر الأسود الذي هو أشرف أركان البيت ما هو؟ الحجر الأسود. وقف عليه عمر فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر واستلامه لا لأنه يمنح البركة أو يعافي المرضى، لكن تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكرنا لكم في درس سابق أن للنبي في استلام الحجر كم سنة؟ 3؟ لا، خبرك عتيق، زادت. ها، كم سنة؟ لا، زادت، نسيت. للنبي مع الحجر 6 سنن. عدوا معي: أولها أن يستلم الحجر بيمينه ويضع جبهته عليه وخده عليه ويقبله. قالوا: وهذا كالذي يسجد على الحجر. السنة الثانية أن يستلمه ويقبله. السنة الثالثة أن يضع جبينه أو خده عليه ويستلمه. السنة الرابعة أن يستلمه بيده ولا يقبل يده، وإنما يستلمه قائلا: الله أكبر. السنة الخامسة أن يستلم الحجر بمحجم معه بشيء، وهذا كان في طواف الإفاضة لما طاف عليه الصلاة والسلام راكبا راحلته، استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن. استلمته الآن بالشمسية، قبل الشمسية، بالسجادة قبل السجادة. السنة السادسة الإشارة إليه إشارة من غير التفات ومن غير تقبيل، وإنما يقول بسم الله والله أكبر. ترون أمام الحجر في محاذاته ازدحام عظيم، ليه؟ لأن كثيرا من جهال الحجاج يلتفت للحجر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقولها ثلاثا، وهذا يسبب الضيق بجهلهم ومخالفتهم سنة نبيهم. يكفي أن يقول بسم الله والله أكبر وهو ماشي. هذه سننه عليه الصلاة والسلام في استلام الحجر. وثبت أيضا، وهذه قصة عجيبة فيها هذا الائتساء والاقتداء، أن معاوية رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين حج البيت، فاستلم أركان البيت الأربعة، استلم الركنين اليمانيين والركنين الشاميين، وكان عالم الحرم في وقته من هو؟ ابن عباس. ومعاوية أسن من ابن عباس رضي الله عنهم بنحو 30 سنة وهو أمير المؤمنين. فقال ابن عباس لما رأى معاوية يستلم أركان البيت الأربعة، قال يا أمير المؤمنين، إذن خاطبه بوصف الإمارة مبجلا له، يا أمير المؤمنين إنه لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. معاوية خفي عنه العلم، قال يا ابن عباس إنه ليس شيء من البيت مهجورا، لا يهجر ركن من أركان البيت. هذا استحسان معاوية لما لم يبلغه الخبر وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل ابن عباس أشغب عليه أو شوه سمعته أو ثلب الناس عليه أو قال يا الفاعل يا التارث يلي فيك ملا فيك؟ لا، لأن مسلك أهل العلم ديانة لولي أمرهم في الطاعة له وإنزاله المنزل اللائق به، لأن السلطان ظل الله في أرضه. قال يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي لم يستلم من البيت إلا هذين الركنين. لما نبه العالم الأمير بالأسلوب اللبق اللائق به لم يحطه عن منزلته ولم ينزله عن قدره وبين له الحق بدليله، كان هذا مدعاة إلى أن يخضع طالب الحق للحق. فقال معاوية رضي الله عنه نعم صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. لماذا لم يستلم النبي جميع أركان البيت؟ لأن الركنين الشاميين ليس هما حد البيت الذي بناه إسماعيل وإبراهيم، فإن أهل مكة لما قصرت بهم النفقة حطمت، أي نقصت نفقتهم عن بناء البيت على قواعد إبراهيم، فجعلوا هذا الحطيم القوس الشمالي، لأن النفقة التي اشترطوها أن تكون حلال لم تتم بناء البيت كله، واشترطوا ألا يبنوا البيت إلا بنفقة حلال، فحطم أي نقص بناؤهم، فكان لا يستلم الركنان الشامية. نعم. بسم الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. لم يرمل النبي في الأشواط السبعة التي طاف فيها طواف الإفاضة، لأنه لم يكن محرما، دل على أن الرمل إنما يكون في كل طواف يقدم فيه الإنسان، يقدم فيه المحرم بحج أو عمرة مكة، ففي العمرة طواف العمرة، وفي الحج في طواف سماه العلماء بطواف القدوم للمتمتع والقارن، وهو في حقهما سنة ليس بواجب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. هذا فضل استلام الحجر الأسود، وأعظم من ذلك أن استلامه تأسي واقتداء بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو لم يستلمه النبي ما استلمناه. من الفضل في استلامه ما روى أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان باصرتان أو مبصرتان وله لسان ناطق ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق. لم يستلمه رياء، لم يستلمه ببدعة وهوى، لم يستلمه أذية للناس، لم يستلمه تقليدا. الناس استلمه معهم مع الخيل يا شقراء، ترى بعض الناس هذا شأنه، إلا عناد يحب الحجر، وعند بعض العوام عندنا إن لم يطف في حج أو عمرة ولم يحب الحجر إذا ما صح طوافه. هذا كله باطل. إنما من استلم الحجر بحق، والحق هو الإيمان بالله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد له الحجر والحجر يوم القيامة. وهذا الحجر ميزته أنه من أحجار الجنة، أول ما أنزله الله نزل أبيض أشد بياضا من اللبن. ما الذي جعله أسود؟ البوية ولا الأصباغ؟ ها؟ الذي سودته ذنوب بني آدم، ذنوبنا هي التي سودت هذا الحجر. نسأل الله أن يعفو عنا ويتسامح ويغفر ذنوبنا وزلاتنا، إنه جواد كريم. نعم نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه الجماعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، رواه البخاري. نعم. وعن نافع رحمه الله قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. كل هذه الأحاديث وما معناها تدور على المعاني الستة التي ذكرتها لكم في سنن استلام النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته للحجر. أما ما يفعله بعض الناس من التزاحم والتدافع والتقاتل والأذية عند استلام الحجر فكلها حرام، والسنن لا تحصل بفعل الحرام. فهذا الذي جاء يريد أن يحصل سنة باستلام الحجر أو بتقبيله ما حصلها إلا لما أفسد وآذى ودافع وزاحم على الحجر فأزير أكثر مما أجر. والعاقل إذا كان في الشيء وزر كثير وأجر قليل ماذا يفعل؟ يتقي الوزر الكثير. إن تيسر استلمها استلمه، إن لم يتيسر فالحمد لله، لم تعد إنه فاتتك سنة تركتها لله فأثبت بنيتك على فعلها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، متفق عليه. نعم. وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. الطواف بالبيت لما يا أيها الإخوة؟ أهو عبادة للبيت؟ أهو رجاء لبركة البيت؟ أهو تبرك بالبيت؟ الجواب لا، إنما الطواف بالبيت عبادة لرب البيت جل وعلا الذي قال وليطوفوا بالبيت العتيق، واتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، لم يقل جل وعلا فليعبدوا هذا البيت، إنما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد. وهذا الحديث حديث عمر أصل أنه لا يزاحم المسلم على الحجر، ولا يدافع ولا يشاتم ولا يصارع. قال: إنك يا عمر رجل قوي، فلا تزاحم على الحجر فإنه فتؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة أي مكان متسع فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. الاستقبال يكفي بوجهه، ولا يلزم أن يستقبله ببدنه، ولا يلزم ثلاثة تكبيرات، وإنما يستقبله بوجهه ويهلل ويكبر الله أكبر أو لا إله إلا الله والله أكبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. إن مسح الركن اليماني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له معناه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل مسح الركن اليماني وفضل الحجر الأسود، أنهما ماذا؟ يحطان الخطايا حطا، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. سمي الركنان باليمانيين لأنهما عن يمين الكعبة، ما هو لأنهما جيء من اليمن، عن يمين الكعبة. وسمي الركنان بالشاميين لأنهما عن شام الكعبة أي عن يسارها. الركن اليماني الأول ليس فيه إلا سنة واحدة، ما هي؟ استلام من غير تقبيل ومن غير إشارة ومن غير تكبير. والحجر الأسود فيه ست سنن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. رواه الدار القطني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله. رواه البخاري في تاريخه. باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر. عن الحجر. هل يطوف يخلي البيت عن يمينه ويطوف عكسا؟ لا يصح هذا الطواف، ولو فعله ما صح. إذن يطوف مبتدئا من الحجر جاعلا البيت عن يساره، ولا يصح أن يطوف فيدخل في الحجر ويخرج من الباب الثاني، لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. الباب الاستيعاب. ولو طاف داخل البيت نقص طوافه فلم يصح، وبالتالي لم تصح عمرته ولم يصح حجه. فينتبه لهذا. ولهذا جزاهم الله خير رجال الأمن ورجال الهيئة في رئاسة الحرمين يمنعون أثناء الطواف الدخول من هنا والخروج من هنا، إنما يجيزون لمن يصلي في الحجر. أي حجر؟ حجر البيت، يسميه العوام بحجر إسماعيل، ولا أصل لهذه التسمية، فلا علاقة لإسماعيل بالحجر، وإنما علاقة إسماعيل أنه ساعد أباه إبراهيم عليهما السلام في بناء البيت. وأغلب من ذلك وأبدع وأكذب من قالوا إن إسماعيل دفن في الحجر، فلم يدفن نبي من أنبياء الله في مسجد البتة، ويسمى هذا الموضع بالحجر، حجر البيت، لأن البيت انحجر عنه، ويسمى وهو الاسم الأشهر بالحطيم، لأن نفقة قريش حطمت ونقصت عن إتمام البيت بنفقة صحيحة، فقصرت نفقتهم فوضعوا هذا الحاجز الشمالي الذي يدل على انحطام البيت وسمي بالحطيم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه. نعم. وفي رواية قال كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك اختصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. حديث عائشة أصل في هذا الموضوع وفي قصته. لما طلبت عائشة من النبي أن تصلي داخل الكعبة لم يفتح لها الكعبة، وقال صلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت، وذكر السبب أن أهل مكة استقصروا في نفقتهم، فإن البيت انهدم والنبي شاب قبل البعثة، فقالوا نبني البيت، واشترطوا ألا يبنونه إلا بنفقة حلال، وهم الله يقبحهم نفقاتهم أكثرها حرام، ربا ونهبة وكذب، فلم يجمعوا إلا نفقة يسيرة بنوا بها البيت ناقصا وقاصرا. قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية والشرك ويخاف عليهم الفتنة لهدمت البيت وبنيته على قواعد إسماعيل وأدخلت هذا الزائر. قالت لماذا إذن باب الكعبة مرتفع؟ قال إن أهل مكة رفعوه، إن قومك رفعوه ليدخلوا البيت من شاء ويمنعوا البيت من لم يشاء، ولو بنيت لجعلت له بابين ملصقان بالأرض يدخل من باب ويخرج من الباب الذي يليه، وما منع النبي ذلك إلا خوف الفتنة وسدا لذريعة قالة السوء وأن يفتنوا عن دينهم. في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على ما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان وقبله يزيد منازعة، فلما تغلبوا عليه هدموا بناء ابن الزبير وأرجعوا البيت على بنائه الأول، صار ألعوبة، وهذا البيت هو معقد عز المسلمين، لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة. في عهد المهدي، وكان المهدي خليفة صالحا، استشار الإمام مالك أنه يهدم البيت ويعيده على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الأمير إذا استشار العالم كيف يسدد، فإذا استقل الأمير برأيه ولم يأخذ برأيه أهل العلم في أمر يتعلق لأهل العلم فيهم الرأي يضل، فقال له الإمام مالك لا أرى ذلك يا أمير المؤمنين لئلا يكون البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني وهذا يبني وهذا يهدم، فبقي الأمر من ذلك الزمان من أوائل المئة الثانية إلى هذا الزمان على هذا النحو، وإن خراب البيت إيذان بقيام الساعة، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة لكأني أراه معه المعول يهدم البيت. فإذا انهدم البيت فلا قيام عندئذ للناس، وهذا أوال زوان الدنيا، فإن الدنيا تزول إذا فسد الزمان بفساد أهله. والأول يقول زمان كأهله وأهله كما ترى. نعم. وفيه إثبات التنفل في الكعبة، أذن النبي لعائشة أن تتنفل في الحجر، وقد صلى عليه الصلاة والسلام عام الفتح داخل الكعبة ركعتين، ولا يصح صلاة الفرض داخل الكعبة. لما؟ لأننا أمرنا أن نستقبلها، ولهذا إذا جاء وقت الصلاة الآن أخرج الناس من أين؟ من الحجر ومن الحطيم. ونقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبه تنتهي الدروس، لأن يوم غد إن شاء الله نحن معكم مع الحجيج في منى ثم في عرفات، وهذا آخر الدروس في هذا الموسم، وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول هذا السائل هل أهل مكة يقصرون في المشاعر؟ إذا كان أهل مكة حجاجا حجوا فإنهم يقصرون الرباعية كما يقصرها من؟ كما يقصرها الحجاج. أما إذا خرجوا رجال أمن أو رجال خدمات في الصحة وفي المطاف وفي غيرها فإنهم يتمون الصلاة ولا يقصرونها لأنهم لم يحجوا، وهذا يشمل منى وعرفات ومزدلفة. نعم. النافلة الحجاج لا يستحب أن يصلوا الرواتب القبلية والبعدية، أما النوافل المطلقة صلاة الضحى صلاة الوضوء قيام الليل الله يقويهم يصلونها. سائل يقول هل على النساء رمل أو هل على النساء رمل وهل الاطباع في جميع الأطواف؟ ليس على النساء رمل وليس على النساء اطباع، لو اطبعنا النساء عز الله بلشنا ما غدا حرم، غدا ساحل وشاطئ بحر. فليس على النساء رمل، لأن المرأة مأمورة بالستر، ولم يرمل النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ولم يسعينا في السعي. الاطباع في جميع أطواف يكون فيها الإنسان محرما، كل طواف تطوفه أنت محرم يستحب لك ماذا؟ أن تطبع فيه، والاطباع في جميع أشواط الطواف السبعة، فإذا أراد أن يصلي الركعتين يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه وعلى عاتقيه. يقول كم أرمي الجمرات وما وقتها؟ جمرة العقبة سبع حصيات ترمى يوم العيد، ويوم الحادي عشر بعد الزوال ترمى الجمرة الدنيا الأولى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. اليوم الثاني عشر كذلك ترمى الأولى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. فإن تعجلت فاخرج وارمي قبل غروب الشمس، إن تأخرت وهو أفضل ترمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال الأولى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. ومن أي مكان أخذت الحصى فلا مانع، وأنا أبشركم أكثر ما كثر الله بمكة وشو؟ الحصى. لن تعدموا حصى في مكة، حتى تعرفوا أن الناس يتكلفون أمرا لم يكلفوه، تجدهم في هالجبال يدقدقون ويكسرون ويجمعون الحصى من مزدلفة ويحطونه في أكياس، ومنهم من يغسله ومنهم من يطيبه، وأظن بيأتي زمان يأكلون الحصى يبلعونه يرجون البركة، لا سيما إذا إيش؟ لا سيما الذين ربوا في بلدانهم ونشؤوا على تعظيم المقامات والقبور والأضرحة، لا شك أن مكة خير من تلك المقامات، والله المستعان. يقول رزقت بمولود وسميته جواد، فأنكر علي البعض وقال لا يصح الشيء التسمي به لأنه من أسماء الله. لا مانع أن يسمي الإنسان ابنه جواد، والجواد وصف، والله جل وعلا اسمه يليق به واسم المخلوق يليق به، الله من أسمائه الملك، وسمى في القرآن وكان وراءهم ملك، الله من أسمائه العزيز، وقال في آية يوسف وقالت امرأة العزيز، الله من أسمائه العلي، وأنا اسمي علي وأنتم أسماؤكم علي، وعلي بن أبي طالب اسمه علي، فالاسم كالاسم، فليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى. الممنوع أن يسمى الله باسم اختص به كالرحمن وكلفظ الجلالة الله، هذا لا يسمى به إلا ربنا جل وعلا. سائل يقول: ما معنى قول الله جل وعلا فمن تعجل باليومين؟ ما المقصود باليومين؟ وكيف يكون الرمي في ذلك؟ اليومان اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يومين 11 و12، لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر مستقل في أحكامه، فيه أربعة من أعمال الحج: رمي الجمرة والنحر والحلق وطواف الإفاضة. فمن تعجل في يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر فإن تعجل فليرمي قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر ولم يرمي وجب عليه أن يبيت الثالث عشر ويرمي للثاني عشر بعد المغرب. أما إن غربت الشمس عليه بعدما رأى بعدما رمى وبقي في منى للزحام أو لانتظار رفقته أو لتحميل متاعه فلا شيء عليه، لأنه لم يتعبد بمغادرة منى، وإنما تعبد بأن يكون رميه في اليوم وفي اليومين، واليوم ينتهي في شريعتنا متى؟ بغروب الشمس. والله أعلم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة ثم السعي؟ وهل يكون السعي بذلك آخر العهد بالبيت أم الطواف؟ الجمع إنما يكون بين الصلاة، بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي العشاء والفجر. الفجر ما تجمع، إيه انتبهوا يا أخواني، وبين المغرب والعشاء، لأن الفجر لا تجمع، لأن فجر لا يتصل وقتها قبل بالعشاء ولا بعد بالظهر، ويجمع بين الصلاتين للخوف والمرض جمعا بلا قصر، ويجمع بين الصلاتين مع القصر في حال السفر سفر الطاعة. أما يجمع بين طوافين فلا يصح ذلك، طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع على غير أهل مكة وغير الحائض واجب، كيف تجمع بينهما بطواف واحد؟ هذا غلط في التعبير، والصحيح أن تنوي بطوافك طواف الإفاضة وتجعله آخر أعمالك بعد الرمي، ولو سعيت بعده فإن هذا السعي تابع للطواف، وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. ما حكم لبس الطاقية للمرأة؟ الطاقية لا تلبسها المرأة لأن هذا من لباس الرجال، فلا تلبس الطاقية. هل يجوز الجمع؟ ما حكم لبس الكمامة للمحرم؟ ذكرناه في الدرس السابق، إذا احتاج إليه يلبسه وإذا لم يحتج إليه فلا يلبسه، ولو لبسه فإنه يفدي كما اختار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أخذا بحديث ابن عباس: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة إذا كان لغير حاجة. نعم. ارجع للميقات وأحرم. يقول: جئنا من الرياض وما أحرمنا، إن أردت أن لا يزول عنك الإثم وأن يزول عنك الحرج ارجع للميقات وأحرم. فإن أحرمت من مكة فعليك أربعة أمور: عليك المعصية، الإثم معصية الله، وإثم معصية ولي النبي، وإثم معصية ولي أمرك، وعليك فدية بأن تجاوزت الميقات بغير إحرام، والفدية هي ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. والله أعلم. يرجع يحرم متى ما أراد، الآن ولا بعد الآن، كيفه، إذا لبس الإحرام الآن أو غدا كله واحد، لكن عليها الإثم. أي نعم. على السؤال الأخير: رمي أي يوم؟ لا يرمى إلا بعد الزوال تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.